احنا الان في عندنا ساعة مدة نحسبها على المسجد، لكن كل الصحابة كيف كانوا يحسبوا نص الليل الشرع عن نجم راقب الظهر بعدين يعني من حرصك على العلم بصير من أهل الشطح. الله نظرك معلش. إذا على شويك يعني جاي من بعيد. لا شك يا خليلي أرجوك. أرض مسكونة، الأرض مسكونة. وصلي بزعل. بعدين إذا كان صار نصف الليل كان ينصلي. ليش لا؟ هيك عم يقول صاحبنا. شيخنا هي الساعة مقدمة هاي بعدين. تبين لنا كيف. الساعة 10:30 الساعة 9:30 يعني. ما عندك الفجر بيطلع الأربعة. لا سابع أربعة وربع. طيب أربعة وربع. أربعة للساعة 11، للساعة 11. صحيح صحيح إنه خليل يا. ثابت على الزمن. سبعة ونص، سبعة ونص، 10:30 الفجر. ثلاث ساعات. لا لا بدنا نشوف صار نص الليل حتى ما نأخر الصلاة عن وقتها تأخذ جواب عملي. أنا كساعة الساعة بقدر أقول لك إنه يعني بعد شوي، لكن شرعا بدون ساعة كيف أعرف إنه نص الليل ولا مش نص الليل؟ هذا سؤال ثاني الله يهديك. انا عارف ان السؤال ثاني. طيب خلاص من السؤال الاول. ما شاء الله سهل مبين عليك. يا اخي المعرفه انواع. الانسان اذا اعتاد على عادي بينسى عادات ثانية. سؤالك هذا يشبه كيف كانوا يعرفون الأوقات الخمسة إلى تحديد في الشرع. طيب هذا التحديد في الشرع وين؟ هذا التحديد في الشرع قائم على ماذا؟ على الساعة؟ على ماذا؟ طيب هذا هو الجواب. اسمح لي انا بدي اجيبك من الطريق الايسر الى الطريق الاصعب. هذا اللي انت استسهلته قلت هذا حدد الشرع. شو رايك هلا اذا اخذنا 1000 مسلم مصلي كم واحد منهم بيعرفوا اوقات الصلوات لولا الاذان لولا المفكرة على عجرها وبجرها كم واحد؟ يعني بالألف واحد نص واحد. طيب ليش ما بيعرفوا؟ لأنه انصرفوا عن الظواهر الطبيعية. شو صرفوا من ذلك؟ الآلات الحديثة. شايف؟ والآلات الحديثة صارت فتنة لأنه صارت وزارة الأوقاف المسؤولة عن تصحيح عبادات المسلمين تورطت بهذه الآلات الحديثة وأعرضت عن الإمارات والعلامات الشرعية. ولذلك ما بتسمع الخلاف أنه في ناس بيفطروا برمضان قبل الوقت، هدول لازم يعيدوا ويقضوا إلى آخره. ليش؟ لأنه هدول بيفطروا قبل أذانهم ومش فاهمين حتى الآن أنه أذانه هو شرعي. والأخطر أذانه الصبح بيصلوا قبل وقت الفجر الصادق إلى آخره. شو السبب؟ انصرفوا بهذه الآلات عن ذيك الظواهر. هو نفس الجواب تماما طبعا مع فارق. الصلوات الخمس يكثر الابتلاء بها، أما معرفة نصف الليل لا يكثر كما يكثر 5 صلوات لأنه دنيا ليل. لكن مش ضروري كل فرد يعرف نصف الليل، مش ضروري كل فرد من أفراد المسلمين يعرف نصف الليل متى. أنا أذكر بهذه المناسبة

شيخنا بالنسبة لقضية قول الرسول صلى الله عليه وسلم انه يعني كان اذا رأى مثلا انه هناك صبي يبكي او كذا كان يخفف الصلاة الى مش سنة متبعة اي هذا وارد النفل المطلق شيخنا حديث الرسول لا وترانا في ليلة ممكن يكون دليل على النفل المطلق انه يصلي الانسان بعد الوتر الاول ما يدل يوتر مرة ثانية ما فهمت كيف يعني ايش لا وتران في ليلة يدل على ماذا على النفل المطلق انه بجوز الصلاة بعد ما يوتر مرة المرة الاولى يوتر ما شاء ولكن ما يوتر مرة ثانية كيف هذا يستدل انه النفل المطلق وهو مواظب معنى نفل مقيد يعني هو اذا صار مثلا صار هذا الدليل اللي انت الان بدك تطرحه او تستنبطه اقوى من دليل صلاة الليل مثنى مثنى اذا كان ممكن يعني استاذ شيخنا عليك اذا كان ممكن راح يكون اقوى من هذا نفس الشيء والجواب نفس الشيء شو كان جواب عن ذلك تفسيره بالسنة العملية وهذا كذلك أتمام غير راتب في الناس وأطال فيهم وينزعجوا منه من الإطلاع ممكن مش معنى أطال سبق صفحة من أطال مثلا يقرأ صفحة من القرآن مثلا ولكن هو ليس راتبا صلي بالناس ولكن الناس ما يحبوا ولا يحبوا يعرفوا انه هو من الجماعة الفلانية ويكرهون يعني اتات يعني ممكن انه يعني لو خفف مثلا في الصلاة يعني قرأ مثلا في العشاء جاء من حديث اللي بيقول ان الرسول عليه السلام رأى رجلا يشير بإصبعه فقال له احد اخذها بهذا قاعدة انه كل ما بدي اقول لا اله الا الله يعني حرك اصبعته على هذا كما اقول الحقيقه ان المصائب بتجر بعض البعض والاخطاء بتجر بعض البعض والبدع بتجر بعض البعض الى اخره كنت ذكرت في بعض التعليقات على بعض الاحاديث ولعل بعضكم يذكر هذا معي يمكن في بعض الأحاديث التي جاءت في فضل الصلاة بعمامة صلاة بعمامة تفضل 70 صلاة بغير عمامة هذه الأحاديث عندنا في دمشق يعني كأنها في كتاب الله تجد الشاب الحليق اللحي والشارب والحاسر الرأس بيدخل في الصلاة بيطالع منديل من جيبته وبيلف رأسه هذا أدب من أداب الصلاة طيب هذا أدب إسلامي إنه الإنسان ما يمشي حاسر الرأس وليس هذا في الصلاة فقط فقلت هناك أخشى ما أخشاه أن يأتي زمان يحط كمان لحى مستعارة في الجيب كل ما دخل الواحد منهم الصلاة بيحط الحمام المستعارة واللحي المستعارة على طريقة لوردات الإنجليز يعني الشر بيجر شر وهذا ما بيستبعده وقلت أنا هنا لما جئت وفوجئت بالأذان الموحد أخشى ما أخشى أن يحطون إمام موحد واحد بيصلي هناك في المسجد وبيذيعوه لأنه هل يبتدع هذيك البدعة ما يصب عليه أنه يجيب واحدة مثله وهكذا إذا بتريد بنهي لأنه الحديث ذو شجول لكن أنا في نفسي تفضل أود أنك تشرح لنا شيخي القاعدة اللي قال فيها الإمام ابن تيمية كما أظن كل عموم لم يجر عليه عمل السلف أنا كنت بهذا الصلاة بارك الله فيك أنا كنت بدي أصل لها النتيجة هي لأني لما ذكرت هذا الرجل هل صار يشير مع كل تهليلة 10 كمان إشارات هذا أخذ ذلك من هذا العموم وأردت أن أقول أخشى ما أخشى

بل كبوات. وهذا الحقيقة من كبوات شيخ الإسلام ابن تيمية، وبها يفتي بعض العلماء أهل السنة بهذا الحديث أنه لا تضيقوا على الناس أنه هي ابن تيمية قال كذا وكذا. شيخ من العلماء القائلين بالأخذ بعموم الحديث بلا بالعموم، كل العلماء بيقولوا الأخذ بالعموم، هذا ما في إشكال، لكن نحن نأخذ نقطة معينة فقط. ما جرى عليها عمل السلف؟ آه. نعم. إيه. مين ما قال في إنه يجوز الأخذ بها؟ ما وإن ما جرى؟ ما في عندنا يعني قول صريح إنه يجوز العمل بالنص العام ولو لم يفعله السلف، إلا الذين يقولون باستحسان البدعة. أما كنص خاص كما تسأل أنت ما في. الذكر ابن تيمية هذا يعني ذكر صحيح ابن تيمية الكلام هذا؟ آه صحيح. أنا قرأت رسالة، ما أنا رسالة كبرى، رسالة كبرى. إيه. ما قال الكلام فيك يعني كان ما سمعت منه. حسن ما قال هذا الكلام، شو قال؟ اللي قال طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس على المنبر، معليش هذاك متفقين معه. اما قال بالنسبه اللي كان يعني يقوم حتى يصلي السنه، اذا كانت نيه السنه نافله فهي نافله، يعني ما هي ايش سنه راتبه، فهي يعني هو نيته. معليش نافله بين الاذانين اذا كان قام الرجل هذا وصلى اعتبار انها نافله وليس من ايش سنه الجمعه. طيب بس قام يصلي ولا كان عم يصلي؟ هنا نحن نختلف، ولا أنت بتعرف نحن كل يوم جمعة ندخل المسجد ونصلي ما شاء الله. أما ندخل المسجد ونصلي مثلا ركعتين تحية المسجد ونعود، أنزل الأذان أول قمنا وصلينا، هذا يقول به ابن تيمية عملا بهذا الحديث. فأنت ما رأيت هذا؟ كيف هو رأيت النعم؟ يقول ابن تيمية يقول إن طبعا السنة هي الثابتة إن الصحابة صلوا إلى ما شاء من قدر، ما اختلفنا. لا أنت لا تجبنا النقاط المتفقين معه فيها. أما يقال هو بالنسبة للشافعية قال دليل بالنسبة للكلام هذا، أما هو ما رجح الكلام هذا. لا هو يقول بجواز التنفل بين الأذانين عملا بعموم هذا الحديث، هذا ما في إشكال فيه، وإذا كان عندك ريب أنا بطال لك النص. أين نعم تفضل. في سؤال ثاني قضية هاي بالذات، أنا بذكر قريت الجريدة حديث كانوا يعني في رمضان بالذات طلعوا بالجريدة صفحة دينية، قريت حديث إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين، وما بعرف يعني ما كان كاتب مين رواه ولا من جايبه، كان المفتي يعني كاتب الموضوع بالذات عن الجمعة وصلاتها. أنا مفتي شو سلسلة الأحاديث الضعيفة، أظن أول مجلد ثالث تجد الكلام عن هذا الحديث، فلا يصح الموجود. نعم احتجوا في الشافعية شيخي هذا الحديث. نعم يعني في التطوير في المسجد أمن في مصلى؟ على صوتك يا ودي أن في التطوير الحضري في الكويسنا مصلى. نعم ما في مسجد، المسجد بعيد عننا 3 كيلو، ومصلى احنا هناك يعني تقريبا في مصلى جماعة ينكتب لنا ثواب صلاة المسجد. لا صلاة في أذان يعني بقيموا أذان، هذا صلاة جماعة يكتب لكم، أما جماعة مسجد لها فضيلة خاصة. يعني هذا نعم نعم في إذن ترك صلاة المسجد يعني جماعة إذا كانوا ما يسمعون الأذان مسجد. الأذان الطبيعي يعني مش بمكبر الصوت ولا يستجيبون له فهم آثمون بلا شك. لازم طالبوا في المسجد زي ما طالبوا في حديقة شيخنا. كيف؟ لازم طالبوا في المسجد زي ما طالبوا في حديقة، بس ما طالبوا في حديقة وملاعب ومدارس يطالبوا في مسجد. هذول يعني ما عندي خبر. شيخنا في نصراني. لا لازم هذا. في نفس ال. في هذاهم كانوا يمشون في. هل على الناس دليل؟ مسألة سالفة عموم.